سورة الأحزاب، وبعد أن حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرا عظيما عند الله سبحانه، وكذلك الزواج بنسائه من بعده أو بإحدهن أمره عند الله عظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه خبير بكل شيء ومطلع على كل شيء، يعلم ما نخفي وما نعلن، فقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، أي مهما أسررتم ومهما أعلنتم فالله سبحانه وتعالى عليم بكم وبما أسررتموه وبما أعلنتموه. ونذر أن يمر جزء من كتاب الله سبحانه من أجزاء القرآن 30 إلا وفيه التذكير في أكثر من موطن بمراقبة الله لنا، أحيانا بذكر أسمائه وصفاته الدالة على ذلك، وأحيانا بالتصريح بأنه يعلم السر وأخفى، إلى غير ذلك من صور التذكير. فنجد إن الله عليم خبير، إن الله سميع بصير، إن الله خبير بما تعملون، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من صور التذكير بمراقبة الله سبحانه وتعالى لنا. وهذا أصل عظيم يلزمنا أن نتعلمه، ويلزمنا أن نعلمه أبناءنا، ويلزمنا أن نتدرب عليه، يلزمنا أن نتعلم هذا الأصل الأصيل، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا. فمهما فرضت على شخص من رقابات، ومهما فرضت عليه من قيود وأدوات تجسس وتصنت، يمكنه الفرار منك، لكن إذا ذكرته بأن الله يراه وتمكن هذا الأمر من قلبه فهو أقوى رادع. ولذلك كان من تعليم لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعدها بآيات يقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ومن الوجوه فيها: يا بني إن المعمولة، أي معمولة عملتها في أي مكان في السماوات أو في الأرض أو في صخرة أحاطت بك من كل جوانبها، فإن الله يعلمها وسيوافيك بها يوم القيامة، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا الأصل علمه لقمان لولده، والله سبحانه أرسل جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، فسأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أصل أصيل علينا جميعا أن نتعلمه. ثم بين الله حكما من الأحكام المتعلقة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن، أي لا جناح عليهن في أن يراهن آباءهن وأن يظهرن بعض الزينة أمام الآباء، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله. يعني إن أظهرن شيئا من الزينة يكون هذا الإظهار مصاحبا بتقوى الله سبحانه، بغير دغل، بغير تطلع إلى محرم، بغير تهتك، بغير حمل على المحرم أو دعوة إليه أو إشارة إليه أي كان ذلك المحرم. قال تعالى: ولما ملكت أيمانهن فللمرأة أن تبدي بعض زينتها أو تكشف عن وجهها أمام عبدها. كما كانت فاطمة رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عبد لها في بيتها أو مكاتب لم يزل مكاتبا وهو في بيتها، فكانت أحيانا تظهر قدمها، فقال: إنما هو غلامك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فتختم الآية أيضا بالتذكير بأن الله كان على كل شيء شهيدا، كما ختمت التي قبلها بقوله تعالى: فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم إن الله قال: ذكرنا بحق لرسولنا علينا. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإكرامه له وإنزاله أجمل المنازل وكذلك رحمته به. أما صلاة الملائكة على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاؤهم له أيضا وثناؤهم عليه كذلك وحديثهم عنه بكل خير. ثم نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو ربنا له ونسأل الله له كل خير، ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي تمهيد لأمر يريده الله منا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي وسلموا تسليما كثيرا. فمضى معنى صلاتنا على رسولنا وهو ثناؤنا عليه ودعاؤنا له عليه الصلاة والسلام وإقرارنا بالفضل والجميل له عليه الصلاة والسلام، ونسلم عليه تسليما. أما عن صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للصلاة عليه، وكثير منها ثابت في الصحيحين، وكثير وكثير في غير الصحيحين. ومن أشهرها تلك التي تقال في الصلاة، حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بجمع محمد مع آل محمد وبإفراد آل إبراهيم. وردت رواية فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بجمع إبراهيم مع آل إبراهيم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلت بصدد تحرير المسألة تحريرا أجود، ذكر أنه لم ترد رواية فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في حديث كعب بن عجرة. وتعقبه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه بأنها قد وردت في الصحيح رواية فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. ونحتاج الآن من إخواننا، من أحد إخواننا طلبة العلم، أن يدرس هذه الزيادة دراسة مقارنة، أعني زيادة آل في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، عفوا زيادة إبراهيم بدون ذكر الآل، بدون ذكر اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، عفوا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والرواية الأثبت كما صليت على آل إبراهيم، فهذه ثابتة، كما صليت على آل إبراهيم ثابت، لكن الجمع بين الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم هي موجودة في البخاري، لكن نريدها من ناحية الدراسة المقارنة حتى ننظر إلى صحة كلام ابن القيم بعد الدراسة المقارنة لهذه اللفظة. على أي حال ذلك كله لا يضر أيضا، لأن إبراهيم سيدخل في آل إبراهيم، سيدخل في آل إبراهيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، عفوا رحمة الله تعالى، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، قالته الملائكة لسارة عليه السلام، فلما ذهب عن إبراهيم الروى وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا، إلى أن قال وامرأته قائمة فضحكت الآيات هذا. وقد وردت صيغ أخر غير صيغة كعب بن عجرة فيها إبراهيم وآل إبراهيم أخر غير حديث كعب بن عجرة. هذا وأكثر العلماء على أن هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما قال كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هي التي تقال في الجزء الثاني من التشهد، الجزء الثاني من التشهد. وقال آخرون لا بأس إذا قال رجل أو قال مصل كلمة صيغة غيرها من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مباحث فقهية لعلها تأتي في الدرس القادم لضيق الوقت الآن، مباحث تتعلق بهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة أو ركن أم ليست بواجبة وليست بركن. فما زلت أبحث للوجوب عن دليل، فلم أرى في الباب إلا هذا الخبر، يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبعض العلماء ذكروا أنهم علموا كيف يسلمون على النبي لما قالوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام على النبي. قالوا إذن يستتبع بالصلاة على النبي، فجعلوا ذلك في الصلاة بعضهم. فلذا يرى فريق من أهل العلم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير على وجه الخصوص، أرى آخرون عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود لما علمه التشهد ووصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا بلغت، عفوا قال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه هذا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما يصلي لم يحمد الله، قائما يدعو يصلي ويدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فقالوا إنه عجل لما دعا دون أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أجاب القائلون بعدم الوجوب بأن قوله دعا، الدعاء ليس واجبا من الأصل، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله. إذا الدعاء ليس بواجب لأن النبي قال ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه، فإذا سلم بدون دعاء ليس بلازم أن يدعو، إنما هو على الاستحباب. وثمة أقوال متعددة في هذا الباب، وهل يصلى على النبي في التشهد الأوسط أم لا، قولان أيضا شهيران في هذا الباب. هذا وكما أسلفت قد وردت عدة صيغ للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم فليرجع إليه، فجمع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها وضعيفها، وأكثر الذي أورده ضعيف الإسناد بل تالف الإسناد. وهناك صيغة ينبغي أن يلفت النظر إليها لشهرتها، وهي قول رسول الله، القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة في خلق آدم الحديث، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. قال: وكيف تبلغك صلاتنا يا رسول الله وقد ألمت، أي أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث كما سلف القول عليه مرارا هو الحديث الوحيد في باب إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد، واختلف بعد ذلك هل هو ابن جابر كما جاء في بعض السنن منصوصا عليه، أم أنه ابن تميم كما جنح إليه البخاري وأبو حاتم الرازي وعدد من علماء العلل. فإذا رجحنا أنه ابن تميم فهو مجهول، فسيكون الخبر ضعيفا. ويؤيد هذا أن النبي قال: إنما أنا بشر مثلكم، اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. وقد قال الرسول: كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذا الحديث يبين أن الرسول بشر، وأنه أيضا سيبلى كما يبلى سائر البشر إلا ما استثني منهم، أعني في لفظ الرسول عجب الذنب كما ورد في الخبر. فالحديث هذا هو وجه الكلام فيه، أن في سند راو اختلف في تعيينه، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. وبعض أهل العلم جنحوا إلى أنه المجهول بدلالة شيخه، والله تعالى أعلم وأعلم. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. السلام عليكم ورحمة الله.